بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آيتان من سورة الممتحنة، الآية الثامنة والآية التاسعة، وفيهما تخطيط للعلاقات بين المسلمين وبين غير المسلمين. طبعا الإسلام دين السلام، دين الصلح، شعاره السلام، شعاره السلام وشعاره الصلح وشعاره نشر العدل، نشر الخير، دين الإنسانية، دين كرم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، فبنو آدم أو أبناء آدم مكرمون في منطق القرآن، خلافا لبعض الحضارات والأيديولوجيات التي تقول بأن الناس بعضهم خلق من الأشجار، هؤلاء التوتميون يقال لهم، بعضهم خلقوا من حيوانات، بعضهم خلقوا من مخلوقات دنيئة، والبعض الآخر خلقوا من بشر راقي. بالعكس، الإسلام ينظر إلى الإنسانية جمعاء نظرة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ومخلوقين الناس من أنفس متعددة، أنفس دنيئة وأنفس عالية، نفس واحدة، نفس آدم عليه السلام، وخلق منها من نفس النفس، يعني هو من آدم من نفس النفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني نساء كثيرات أيضا. إذن منطق القرآن منطق الإسلام منطق السلم ومنطق السلام ومنطق إكرام الإنسان واحترام الإنسان واحترام النفس الإنسانية. النفس الإنسانية بصورة عامة يعبر عنها بالنفس المحرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن كل إنسان مكرم في الحياة ومخلوق لله سبحانه وتعالى، والحياة مضمار للمسابقة إلى الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم على جميع الأصعدة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يتفاضلون بالأعمال بالتقوى بالصالحات. زين، الآية الكريمة تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البشر في نظر الإسلام كلهم من أصل واحد، يتمايزون بالأعمال، يتمايزون بالمواقف، يتمايزون بالمعتقدات. ما يقدمه الإنسان من خدمة للبشرية هو أفضل الناس عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. الآية الكريمة طبعا في أوائل السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، كأنه هذه الآية إجت تريد كما يقول العلماء في اصطلاحهم دفع داخل. يعني قد واحد لما يجي إلى الآية الأولى من هذه السورة يظن على أن كل علاقة خيرة طيبة لا توجد بين المسلم وغير المسلم، لكن هذا المفهوم غير سليم. إجت الآية الكريمة وضحت المطلب شنو، قالت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. عدنا ولاية تكتزين، عدنا ولاية وعدنا بر وإحسان معروف. بالنسبة إلى الولاية، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، رابطة عقيدة أكو بيني وبينك، أنت ولي وأنا وليك، أنت مسؤول عني وأنا مسؤول عنك، لازم أكو رابطة عقائدية وأخوة عقائدية ومودة ومحبة وتعاون وتعاضد وتناصر وإلى آخره. أما بالنسبة إلى غير المسلم ولاء ما أكو، اكتفت لزين ولاء ما أكو، مودة على أساس الدين ما أكو لأنه يختلف عنك، لكن أكو إحسان، أكو إنسانيات، أكو بر، أكو خير. مثل إيش؟ طب مثال، قال كن معهم ولا تكن منهم. يعني لو فرغنا واحد أكو مرضى يصير يداويهم، لكن مو معنى هذا أن يتمازج معهم، يصير يقدم لهم الخدمات، يقدم لهم البر، يقدم لهم الإحسان، يساعدهم، لكن أن يمتزج معهم ليكون مريضا أو مجذوما منهم لا. فإسداء الإحسان شيء مهم جدا في الإسلام. لذلك نشوف الآية الثانية قالت، الآية الثانية قالت بعد ما قالت الآية الأولى لا ينهاكم الله، قالت إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن، ما قالت أن تبروهم، لاحظوا زين، قالت أن تولوه. البر لا بد منه، يتفق وياك ما يتفق وياك بالعقيدة ماكو مانع أن تقدم له خدمات تسدي إليه المعروف. يعني حتى بعض الفقهاء يقولون ما عدا الضرائب الواجبة زكاة وخمس، لأن الضرائب الواجبة بقية الصدقات مساعدات أشياء أخرى ممكن واحد يقدمها لغير المسلم، لغير المسلم المحتاج طبعا، مو اللي يستخدمها في ضرب المسلمين أو ضرب الإسلام، لأنه موقف الإسلام هذا مبين، قاعد تقول الآية الصراحة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فإذا قاتلوكم في الدين ممنوع مساعدة للحرب هذه، ولم يخرجوكم من دياركم، فإذا أخرجوكم من دياركم أو ظاهروا على إخراجكم، فالإخراج من الديار مو إلا لزبك بيدك وطلعك برا، يضيق عليك المكان، يضيق عليك السكنة الحياة، تصير مجبورا تطلع أنت، زين، فإذا أخرجك من بلادك. فهذول اللي ما عندهم العمل هذا ماكو مانع أن تبروهم، أن نصير تسدي لهم البر، تسدي لهم الإحسان، تسدي لهم الخير المعروف، مساعدات إلى آخره. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، هذا كافر حربي، قاتلوكم في الدين، زين، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. موقف طرف مقابل شنو؟ موقف إذا عدائي محارب إليك متناصر مع أعدائك يحاول أن يؤذيك، يحاول أن يخرجك من بلادك وأرضك، هذا الإنسان كنت تتخذ منه موقف، لأن الإسلام صحيح دين السلم ولكن دين العزة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، مو حتى تعجزون، مو أن تعدون الناس. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا رجل سلم ما من حق التأذيه حتى لو كان يخالفك في العقيدة، ولذلك لا يجوز الاعتداء على المسالمين، المواطنين، نساء، أطفال، شيبة، شيوخ، رهبان، إلى نعم المقاتل لك تقاتله في سبيل الله، أمو في سبيل الشيطان، مو في سبيل القومية ولا في سبيل الأرض ولا في سبيل أشياء غيره، في سبيل الله، في سبيل دين الله والدفاع عن عزة وكرامة الإسلام والمسلمين، مو في سبيل مثلا إرضاء النفس، أكو بينك وبين حقد مثلا أو سوء تفاهم أو وتر أو ما شابه، لا لا، في سبيل الله ولا تعتد. إذن هنا تبين العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. تذكر بعض النماذج اللي يتبين فيها موقف الإسلام من غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة، طبعا المدينة المنورة كان فيها جماعة من اليهود يسكنون هناك، فالنبي أبرم معهم معاهدات تعايش سلمي أن لا يعتدوا عليهم ولا يعتدى هؤلاء عليهم ولا يتعاونوا مع أعدائهم ضدهم. تعاونوا، طيب إذا صار شيء على البلد على المدينة الطرفين يقفون صفا واحد، والاتفاقية كانت هكذا. وطبعا من مواد الاتفاقية أن إذا الجماعة كانوا غدروا بالاتفاقية هذه أو ببعض موادها فللنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل رجالهم ويسبي نساءهم، هذه ضمن المعاهدة كانت. فالجماعة مدة بقوا على هذا، بعدين راحوا واستصلوا بالمشركين واتفقوا معهم على ضرب المسلمين في المدينة المنورة. فذول صاروا من الداخل ضد رسول الله وضد المسلمين. ولذلك خصوصا بعد واقعة الأحزاب اللي ضاق الأمر على المسلمين كثيرا، وتآمر اليهود كان ضد المسلمين في نفس المدينة، النبي اتخذ منهم موقف، بدال ما يعتذرون سبوا رسول الله ووقفوا منه موقفا صعبا، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسب الاتفاقية اللي بينهم أجرى بنود الاتفاق عليهم وبنود المعاهدة عليهم، فانتهى موضوعه. قصد بأنه النبي ما اتخذ هذا الموقف من أجل عقيدتهم، هم أحرار في عقيدتهم. أي إنسان في البلاد الإسلامية، أي إنسان من أهل الكتاب، طبعا المشرك ما إلى مكان في البلاد الإسلامية، لأنه المشرك ما عند ذمة ولا عند دين ولا عند عقيدة، ما تقدر تعتمد عليها. لكن الإنسان اللي عنده شيء، كتاب سماوي، عنده عقيدة، عنده عقيدة بالله. لنفرض أحيانا نوع من الشرك، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، لكن هذا مو يعتبر أصيل، يعتبر أن دول أهل الكتاب عندهم عقيدة بالله، بالملائكة، بالمعاد، بالأنبياء بصورة مجملة عندهم في الإسلام، دول يحترمهم ويعطيهم إجازة أنهم يقومون بشؤونهم العقائدية ضمن حدود مشروعة، يعني لا يلقي الفتنة بين المسلمين، ما يشربون الخمرة جهارا، فيأكلون لحم الخنزير جهارا، ما يسوون أشياء اللي هم عندهم حلال مثلا. على كل حال، فالمسلمون موقفهم واضح مع الكفار، مع غير المسلمين. صلوا على محمد. فالظاهرة اللي نشوفها في المدينة، مع أن بعض اليهود مثلا كانوا يؤذون الرسول، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود مرضاه، كان النبي يمضي إليهم ويعاملهم بالبر والإحسان، وبالفعل هذا الموقف سبب حب لرسول الله في أهل الضمائر الحية. قال لي ضمير ميت على كثر، لكن اللي ضمير حي كان يستجيب للإسلام. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقف معروفة بالنسبة إلى أهل الكتاب، من بعده أهل بيته خصوصا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبقية الأئمة أيضا موقفهم معروف. مثلا أنت لما تجي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قضايا أكو عنده متعددة مع غير أهل الكتاب. واحدة من القضايا شوف العدل الإسلامي، الإمام أمير المؤمنين خليفة المسلمين، خليفة رسول الله، حجة الله على الخلق، هو الرئيس الأعلى للمسلمين، درع عنده ضاع، هذا الدرع سرق او وقع، على كل حال الطريق، بعدين شافوا هذا الدرع عند رجل مسيح. الامام عليه السلام قال هذا الدرع درع، المسيح قال لا درعي انا، فرفعوا امرهم، شوف رئيس الدولة وهذا رجل مسيح، انت تطور الموقف. المن الى القاضي، هاي العدالة. احنا بالنسبة الى موضوع الزهراء سلام الله عليها موضوع فدت. نقول من جملة الخلل في القضاء أنه هو الخصم الأول وهو الحكم، هذا غلط، لأنه قطعا إذا هو الحاكم هو المدعي راح يحكم لنفسه وضد عدل. فيه في حالات العدل ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه حتى لو الحكومة عندها ادعاء أو الحاكم الأعلى عند الدعاء يرفع رأس يرفع أمره إلى حاكم إلى قاضي آخر لكن ليحكم بين الاثنين. أما أنه هو يجعل من نفسه حاكما ويوقف الزهراء في قفص الاتهام هذا باطل حتى من الطرق القضائية والقانونية. فشوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو رئيس المسلمين هو معين القاضي شرع لكن ما قعد هو وقال جيبوا هذا المسيحي ويسأله ويجاوبه، وإنما اثنيناتهم راحوا إلى مجلس القضاء، اثنيناتهم قعدوا بمجلس القضاء وشرع يحكم بيناتهم. لاحظ انت شرع مشى على الموازين، شرع مشى على الموازين. قال للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شنو ادعائك؟ كلا هذه الدرع لي، طبعا الدرع مؤنث عادة باللغة. كلا اخو عندك بينة شاهد شي عليه؟ قال لا، لانه في هيك حالات مثلا اخو عنده علامة ورقة شراء مثلا وذاك المشتري من عنده يجي يشهد وامثال ذلك من الشواهد. التفت الى ذاك المسيحي قال له انت شو تقول؟ قال له الدرع درعي وانا مشتريها. بحسب النواميس القضائية اكو قاعدة يسموها قاعدة اليد، قاعدة اليد تسلط، واليد علامة الملكية، قاعدة عامة يعني انا الي يد على عباتي، فاذا صار سوء تفاهم بيني وبينك انت تجي تديها عباتك انا اجي ادي عباتي. زين ماكو علامه تدل على انه هذه مسروقه او شيء من عنده، ما عندك دليل. فانا عندي الاصل وياي يسموه اصل القضاء، وياي شنو اصل اليد يسموه اصل السلطه على هاي، لان انا لابسها والناس شابتني لابسها، فهذه درءا للخطر. وان كان احيانا يصير خلل لكن خوف شي يسوي الاسلام، والا اذا سد هذا الباب كل من يجي يقعد ببيته يقول هذا بيتي تعال انت جيب دليل على ان بيته، شو يقضيها هذا؟ ياخذ سيارتك ويقول جيب دليل على ان سيارته. لكنه اليد دليل الملكيه يسموه، اليد دليل الملكيه. يجب يقول قضيه الزهراء سلام الله عليها باعتبار عندها وكيل من قبلها على فدك ووضع اليد على فدك، فالاصل معها ذاك يكون يقدم دليل، هو قلبها القضيه يقول لنا الزهراء انت جيب بينه على انه فذك إليك، بينما بالعكس هو لا تكون يجيب. لكن ودعوى القوي كدعوى السباع من النار والظفر برهانها. المهم أن الإمام سلام الله عليه قال ما عندي بينة، فحكم شريح بالدرع للنصراني للمسيح. الإمام هم قبل بحسب الموازين، هذا موازين شرعية سأقول أحيانا حق واحد يضيع لكن لا بد من هذا، ما في طريق آخر. طلعوا برا المسيحي ما أخذ الدرع، والإمام أمير المؤمنين لا حكى على شريح، لا قال له أنا أمير المؤمنين كذبني أنا كذا، ما استخدم كل هالوسائل هذه، مشت القانون. هذا الرجل يظل يفكر يمد صدود شديدة أنه هذا الحاكم الأعلى خليفة المسلمين هو معين القاضي، لا يجي يدي واحد يضربني ويأخذ الدرع وما أقدر أسوي شيء. أنا مثلا مو مسلم ومثلا من دول الكبار المسلمين يخافون مني وشي، رجل مستضعف الحساب زين، ومع هذا كله يوديني للقاضي مالته والقاضي مالته يحكم لي عليه. هذا عدل الأنبياء. اجي يركض الى الامام امير المؤمنين قال امدد يدك انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. من أخلاقيات الإسلام تجاه غيرهم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في سفر، يذكرون في حياته كان في سفر وإجا وحده، يظهر طالع من الكوفة عنده شغلة في شنو راجع، أثناء الطريق صاحبه مسيحي، ظل يسولفون الطريق، أنت منو؟ قال مسيحي. أنت منو؟ مسلم. وين ساكن؟ بالكوفة. بجو وصلوا إلى مفترق طريقين، هذا سنفوت بالكوفة ذاك سنروح على دارة. أشو راحوا يا أمير المؤمنين؟ ما يعرفهم أمير المؤمنين، لأنه نجمات وشيسة وماكو صولة جان ومعروف إيش، وإنما طبيعي. فقال له مو قلت أنا ماضٍ إلى الكوفة، الكوفة من الناس وجد وياي. قال نعم، ولكن نبينا علمنا أن للصحبة حق، للصحبة حق، وأنا جيت أشايعك شوية زين، هذا حق الصحبة، يعني حتى لو أنت غير مسلم لك حق الصحبة زين. وبعدين أرجع. قال لي عجيب، هذا دينكم هكذا؟ قال نعم ديننا هكذا. فجاء إلى الكوفة وبعدين تعرف على الإمام أمير المؤمنين، هم كذلك صار مسلما ببركة أخلاق أمير المؤمنين. نموذج ثالث، الإمام الصادق عليه السلام في أيامه شاب مسيحي صار مسلم صار شيعي، استبصر إجا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال سيدي أنا في عائلة مسيحية، عندي والدتي مسيحية، شنو موقفي منها؟ شنو حكم الشرعي؟ تكليفي شنو بالنسبة لها؟ أقاطعها؟ قال لا، مذول الجماعة يشربون خمر؟ قال لا. يأكلون لحم الخنزير؟ قال لا. قال لا ثم أزلهم، ماكو معنى، ماكو عندهم فشي نجس من الجهة هذه زين. قال له وأحسن إلى أمك وبرها. المرأة أو الأم ما كانت مرتاحة لما صار هذا مسلم، لأن خافت أنه يفرق الإسلام بينهما، تصير تستاء العلاقات بيناتهم. فنظرت إلى ولدها وإذا به يحسن إليها ويضرها أكثر من بقى، فغلت من عنده، قلت له أنت من كنت وياي مسيحي ما كنت هذا تخدمني، أشوف وإذا تبدي إحسانه. قال هكذا أمرنا أستاذنا وإمامنا الصادق سلام الله عليه، هكذا أمر. العجيب، هذا الدين الحق واقع، وهذا الدين الصحيح، والدين إلى الإمام الصادق. فجاء بها إلى الإمام الصادق فأسلمت على يده. انت لاحظ أنه كرم الإسلام، بر الإسلام، إنسانية الإسلام، تعامل الناس على أساس الإنسانية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر، هذا العهد العظيم اللي يقولون أقرته الأمم المتحدة على أساس أنه أعظم عهد وأعظم درس ومنهج للدفاع عن حقوق الإنسان صورة عامة. رحم الله المحامي توفيق الفكيكي كتاب الراعي والرعية، يشرح به هذا العهد، عهد الإمام لمالك الأشتر لما بعثه إلى مصر أميرا، ويقارن بين كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه وما جاء في ميثاق حقوق الإنسان، كما أن الغير هم كتب عن هذا المعنى، بعض المسيحيين هم كتب عن هذا المعنى. المهم أن الإمام فقرة أكو عنده جملة عبارة يقول له وأشعر قلبك المحب، وأشعر قلبك المحبة للرعية، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. تصير سبك تنتظر شو وقت تفترسهم، شو وقت تاكلهم، شو وقت تقضي عليهم. لا، بالرحمة. واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم تبعا ضاريا تغتنم اكلهم. شاهد هنا، فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. يعني الناس لهم حق عليك، اما ان مثلك مسلمين، اما اخ لك في الدين او شبيه نظير لك في الخلق. مو مسلم لكن بشر، انت بشر هو هم بشر، الى حق البشرية. لما تجي الى انت بالنسبة الى حقوق الجار، يقول بعض الجار مثلا جار عنده حق واحد، جار عنده حقين، جار عنده ثلاث حقوق. جار اللي عنده ثلاث حقوق مثلا مسلم وجار حق الجار وقرابة، ثلاث حقوق. جار اللي عنده حقين عليه، اذا جار ومو قرابة حق الاسلام، حق الاسلام. واكو جار الى عليه هم حقين، شنو؟ حق الجوار وحق الانسانية. هذا اللي مو مسلم لكن حق الجوار الى عليه، جارك هذا الى حق عليه. ما زال رسول الله الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته يقول، قال رسول اني سمعت حبيبي رسول الله يقول ما زال جبرائيل يوصيني في الجار خيرا حتى ظننت انه سيورثه. راح باكر يقول يا بجيرانك يرث من عندك دامتي الى هالحد، هذه يعني قرابتك الى هالحد. اكو حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر يكشف لنا العلاقه بين المسلم وغير المسلم. النبي صلى الله عليه واله يقول ثلاث لا رخصه لاحد فيهم، يروح يمنى ويسرى ويحاول يطلع له حيله يتخلص من الواجب، لا لا ما قيل رخصه. ثلاث لا رخصة لأحد فيهن، أول شيء الوفاء بالعهد للمسلم والكافر، ثاني شيء بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين، ثالث شيء أداء الأمانة للمسلم والكافر. خلينا نجي واحدة واحدة، خصوصا بالنسبة إلى الأولية. الوفاء بالعهد، طبعا مسبقا للعلم لازم الانسان يدري انه معاهدة اللي يصير بين المسلم والكافر لازم تحتوي على الشروط الشرعية، وإلا يتعاهد مع الكافر ضد المسلمين هذا العهد هذا غير سليم غير صحيح. يوفد يتعاهد في معصية الله، يتعاهد لأنه يجيب له خمرة، يتعاهد لأنه يجيب له قضايا حرام، هذا ضيق. لا، أشياء اللي جائزة، اتفاقيات عسكرية صحيحة، اتفاقيات ثقافية، اتفاقيات تجارية، اتفاقيات اجتماعية ثقافية، وهكذا أشياء اللي جائزة شرعا. فلملزم الإنسان أن يفي بعهده، ما يجوز أن يقول هذا يا أبا مو مسلم وعليه أنا أحاول أتنصل من واجبي تجاهه ومن مسؤوليتي تجاهه. لا، قضية صارت في اوائل الاسلام، سامعين بحذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه، هذا الرجل المؤمن الصالح ومن شيعة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، وقبره وين؟ قبره في المدائن يمس المانفاق، هذا من بعد مئات السنين، قبل كم سنة انت الذي كان جاي فيضان ايش، فانهدم القبر فرادوا يبنون، اجوا الى القبر كشفوه اللي كانوا شهود عينوا، قالوا واذا به جسمه طري وحتى لحيته مخضبة بالحناء، يعني هذا عظيم عند الله، لله تعالى حتى ما تلط الارض على جسمي. معروف هذا ابوه اسمه شنو؟ خسيل باللام طبعا. يقول احنا قبل واقعة بدر انا وابي حسين جئنا لننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامسكنا المشركون. قال وين تريدون ان تنصروا محمد؟ قال لا احنا رايحين على شغل. قالوا ابدي. اخيرا قالوا انطونا عهد ان لا تنصروا محمدا علينا. اعطيناهم عهد، كنا سألقي عهد وبعدين نروح نشوف النبي يحللنا المشكلة يسوي لنا في الطريق نتخلص، خلي ننقذ أنفسنا من المأزق هذا. فجاء إلى رسول الله، اسمعني زين، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له بالقضية يا رسول الله كيف وكيف صار؟ احنا جايين لنصرتك واحنا منطين عهد للمشركين ما منطين للمسلمين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله. ما خلاهم شافون بالمعركة. لاحظ انت شوف الروحية العالية للإسلام. السؤال بعض يسأل، وطبعا سؤال عرض على الفقهاء على علمائنا الأبرار حفظهم الله، أنه يابا احنا نعيش في البعض البلاد الكافرة وغير المسلمة، زين اكو قوانين في البلاد، شنو موقفنا؟ قضايا اقتصادية، قوانين للمرور، قوانين تليفونات، قوانين البلديات، وهكذا ضرائب كذا الى اخره، شنو موقفنا؟ الفقهاء فقهاءنا يقولون على انه ما دامك دخلت الى بلاد السا يو ينطوك ويزا يو ينطوك لجوء يو مهما كان ينطوك اقامة، فهي هذه مثل تعهد من عندك لذيك الدولة على ان تطبق قوانينها، ولا يجوز لك ان تخرج على القوانين، وانما هاي القوانين لازم تطبق قوانين. طبعا انا حرية، ما حد يقول لك الزنا قانون، لا بقى على قدر إلا لازم تشرب خمر، أشياء المحرمة ليس معلومة طالع، لكنه قوانين المرور تلفونات وما أدري أشياء أخرى هذه كلها لازم تطبقها. ما من حق أحد يقول يابا أنا هذه بلاد كفر وأنا ما أعرف إيش ونفحش هذا. ليش؟ لأنه مثل ما واحد ينطي تعهد لثاني أو تعهد مثلا بالقول او بالفعل او بالامضاء او ما شابه، هذا النوع من التعهد. يعني جاك روسو لما في العقد الاجتماعي شو يقول العقد الاجتماعي؟ يعني يقول مو ضرورة على انه الانسان لما يجي الى بلاد يكون يقدموا له لائحة ويابا تتعهد تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا ويوقع، لانه ماكو ضرورة. انت من تدخل الى بلد لازم تحترم البلد، لازم تحترم قوانين البلد، لازم تمشي على ضوء قوانين البلد. ما يريد ما هو هذا تعهد ضمني، عهد اجتماعي تم، هو هذا عقد اجتماعي وعهد اجتماعي. فاذا احنا خصوصا يا اخوان انتوا يعني الله يحفظكم، انتوا واجهة الاسلام، رسل الاسلام الى هذه البلاد. الجماعة شوهوا الاسلام عندهم، شوهوا القرآن، شوهوا الإسلام، خصوصا هالأيام، خصوصا هالأيام كل واحد يسوي له فرد قضية بناء على أنه هاي القضية صحيحة، وهالتصرف هذا خصوصا اللي باسم الدين يخلق لنا مشاكل، يخلق للإسلام والمسلمين مشاكل. صدام لما راح إلى الكويت سبب مشكلة أن فتح الطريق والأبواب للمستكبرين وللاستعمار ان يجون يقعدون بالبلاد الاسلامية. وبعد شي طلع بلادن وربعة سووا هالقضية مالتهم بناهم على انها هاي قضية دينية وبيها مثلا كفر لشوكة الاستعمار والاستكبار العالم. لكن خلوا لك امريكا الان تلعب لعب في العالم كله، يعني ماكو بلاد مصونة. أي بلاد إذا أرادوا يأخذون أحد منهم بعنوان إرهابي أو شيء كون السلم. شلون بلاء هذا؟ شلون بلاء هذا؟ فإحنا الحمد لله مصونين. وتذكروا لهم على أنه أصلا من اليوم الأول إحنا ويا ذول الجماعة المتطرفين النواصب الجفاة الغلاظ الشداد اللي ما عندهم روح إنسانية. وإلا الإنسان يجي يفتك بالمدنيين، أنت المدنيين مرة مثل قصة إسرائيل، ودول جايين لقطاع من أطراف العالم وجايين مستحلين، دول صحيح مدنيين لكنهم دول محاربين ينحسبون. لكن مرة لا، ناس قاعدين ببلادهم أنا حارب الدولة زين. فدول خلقونا مشاكل كثيرة، ومن عندنا قتلوا عشرات آلاف اللي قتلوا من عندنا مدار شريف. وحسب بعض اللي كانوا يخبرون عن الموضوع أنه حوالي 7000 شيعي بمدار شريف قتلوهم، 600 سيد ذبحوهم ذبح النعاج، حتى المرأة الشيعية كانوا وحامل كانوا يجيبوها يسجروا لها نار يذبوها بالنار بحيث يطق بطنها والطفل يطفر زين من بطنها وإلى آخره. إحنا ما نتفق مع ذول، ذول ناس مجرمين، ذول ناس غضب وضعوا على البشرية. أصلا ذول خلقهم الاستعمار، غذاهم وعلمهم الاستعمار، بعدين هو هم ابتلى بهم، هو هم ابتلى بهم بعدين وأبلى بهم البشرية بصورة عامة. احنا ديننا مسلم بن عقيل ما يقبل ان يطلع ويقتل ابن زياد. الايمان قيد الفك، يقول الايمان قيد الفك. الانسان المسلم شريف ما يستعمل الطرق الملتوية، ما يقدر. المهم انه تظهرون الاخلاق الاسلامية. بعض الاخوة اللي يشتغلون بالتفسيات نقلوا لي انه بعض القضايا صارت لهم جوزان غير ذلك، اشياء باقية عندهم بعدين من يرجعوها هواية بعدين يجيهم شكر والى اخره. هذه دعاية. اذا تسمع فد واحد مسيحي سوى هالشيء، تسمع فد واحد فيكي سوى هالشيء، ما ترتاح لهذا؟ حتبدأ تقول شلون عندهم ذمة، شلون انسانية عندهم، شلون احترام لاموال الاخرين. فاحنا هم كذلك لازم نحترم اموال الآخرين ونظهر عفة، حياء، صدق، نجابة، إنسانية، خلق الإسلام. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. كن نظهر هذه كلها ونجذب الناس إلنا ونسحب الناس إلنا. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بغير ألسنتكم. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا على أعمالنا هذه، ومسؤولية هذه كبيرة ملقاة على عواتقكم يا أخوان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين. تقول واجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. المهم أن الإسلام دين السلم، دين المحبة، دين الإنسانية، ويدعو الناس إلى الله، يدعو الناس إلى المحبة، يدعو الناس إلى الخير، يدعو الناس إلى المعروف. لا يريد تشنجا في البلاد ولا اضطرابا، ولا يريد أن يسود المجتمع الإنساني الجفاء والبغض والحقد، بل يريد الخير للجميع، يريد الخير للجميع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقف معروفة من غير المسلمين إلا من كان يتآمر على المسلمين. لاحظوا من عظمة الإسلام بالنسبة إلى موقف الإسلام من غير المسلمين. أكو موضوع في الأمور الفقهية، علماء الفقه يذكرون مسألة ويستفيدون من هذه الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أكو مسألة وهي مسألة الوصية. يقول لو فرضنا طبعا مسلم أوصى إلى مسلم حق يوصي إلى مسلم، وبطبيعة الحال أنه الوصية تنفذ في الثلث حتى إشحاف لا يصير في حق الورث، فالوصية نافذة في الثلث، وصى إلى مسلم يا أبا كذا مقدار إذا متت أنا من أموال القضية، وصية نافذة. إذا وصى إلى ذمي، ذمي يعني أو المعاهد الذي هو في ذمة الإسلام، يعني ينطي جزية وأكو اتفاقية بينات، هذا يقال له ذمي. فوصى إلى ذمي يهودي مسيحي مسلم، هو يقول يا أبا انقول هذا كذا مقدار، نافذة وصيتي ولا يقول نافذة وصيتي، نافذة وصيتي. بيش يستدلون؟ يستدلون بهذه الآية الكريمة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروه. أكو مسألة ثانية في أنه إذا واحد أوصى إلى حربي تبت لدين، الحربي عند علماء السنة يعني المحارب المقاتل للمسلمين، سال سلاحه ضد المسلمين، بس اللي عندنا في الفقه الشيعي الحربي هم يطلق على الشخص المحارب وهم يطلق على الشخص الذي لم يدفع الجزية ولم تكن هناك معاهدة بينه وبين المسلمين، يعني مواطنين. الآن انت تشوف البلاد فيها مسلمين وبيها غير مسلمين، مواطنين ما منطين تعاقد زين ولا يدفعون جزية، لعل واي ساب قال الجزية مثلا الضرائب اللي يدفعوها الحساب ما ادري، على كل حال فهذول شنو جزلهم ولا، اما ذاك اللي قاتل لا. لكن بالنسبة الى البقية حتى الحربي يقول يجوز. اقرأ لك النص، قال الشهيد الثاني في كتاب المثالي كتاب فقه باب الوصية، تصح الوصية لكل من لم يقاتلنا في الدين، لم يقاتلنا في الدين ذميا كان او حربيا، طبعا لم يقاتلنا يعني مو محارب وانما مواطن، يعني لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الى اخره، بعد ولقول الامام الصادق عليه السلام اعطي الوصية، يعني هذا الشيء الوصى به، اعطي الوصية لمن اوصي له وان كان يهوديا او نصرانيا، ان الله تعالى يقول يعني في الوصية في آية الوصية او في القرآن آية الوصية يقول فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، ولم يفرق بين الحربي وغيره. انت ملاحظ انفتاح الاسلام، جد قلب الإسلام واسع، سعة صدر الإسلام يضم البشرية، ولا يحسد على أحد وإنما يريد الخير للإنسانية جمعاء، يريد الخير للإنسانية جمعاء. نعم هذه أخلاق الإسلام، أنا ما مسؤول عن أخلاق بني أمية، فتقوا بالناس قتلوا حتى الطفل الرضيع، ما مسؤول أنا عن بعض الأعمال التي قام بها أعداء الله. انتبه زين، أمير المؤمنين سلام الله عليه عند خطبة يسموها خطبة الجهاد، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه إلى قوله، قضية شنو صارت يذكر الإمام به، وأما بعد فقد بلغني زين أن أخا غامد، يعني فلان الغامدي سموه أخا غامل يعني من بني غامل زين، قد هجم على مسلحتكم وكان مسلحة وقتل حسان بن حسان البكري، ثم يذكر الإمام سلام الله عليه وقد بلغني تأسف تألم، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني غير المسلم نفس الشيء، يعني مسلمة وغير المسلم يتأثر الإمام ليش يعتدى على كرامته، والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها يعني معاضد وقلائدها ورعثها، الرعث يعني التراشي، ورعثها لا تقدر إلا على الاسترجاع والاسترحام، لا تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين إلى أن قال سلام الله عليه يعني: فلو أن امرئا، الله، فلو أن امرئا مسلما مات بعد هذا أسف لاعتداء اللي صاير على نساء المسلمات وغير المسلمات، ما كان به ملوما بل كان به عندي جديد. أنه يعتدى على نساء المسلم ونساء غير المسلم، يعني شوف الإمام ما فرق بيناتهم، لأن إنسانة هذه وديعة ومواطنة وساقة، ما مشاغبة، ما مسوية فتنة، ما نادية، ليش يعتدى عليه؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. النبي على عظمته يوم خيبر، وتعرف عداء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جماعة قتلوا من اليهود، وجيء بصفية بنت حيي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، من اللي جابها؟ جاء بها بلال رضوان الله عليه، الصحابي المعذب في الله، الصحابي الجليل على بساطة، فجابها طبيعي. لكن في الأثناء مر بها على مصارع قتلاها، جابها على كل حال طريق القتلى، فنظر النبي إليها ترتعد فرائصها مضطربة، ففت إلى يسألها عن ذلك، قالت: إن هذا العبد الأسود مر بي على مصارع قتلاي، فرأيتهم بعيني هاتين فأصابني ما أصابني. تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذه يهودية أهلها قاتلوا رسول الله، مستال بعض شمت فيها الوقت ولا يرحمها، التفت إلى هذا العبد الصالح بلال، يقول له: بلال، نزعت الرحمة من قلبك تمر بامرأة تقلى على مصارع قتلاها، ورديها من تتحملها؟ شوف شوف رحمة الإسلام، لعن الله بني أمية اللي ما عندهم رائحة من الإسلام، مروا ببنات رسول الله يوم الحادي عشر من المحرم على مصارع قتلى. هذه نظرت إلى أخيها، تلك نظرت إلى أبيها، الثالثة نظرت إلى ولدها، صار لهن دوي كدوي الناس. والنساء رقيقاتها عاطفيات، ايش صار بحالهن لما يشوفن جثة القتلى والأجساد مطرحة وما بها رؤوس، الرؤوس مقطعة والأبدان مجرحة؟ صار لهن دوي كدوي النار، همت الحوراء زينب ان ترمي بنفسها على جسد اخيها الحسين، فصاح الامام: زين العابدين، عم زينب ارحمي قيدي، ارحمي ضعفي، اذا انت رميت بنفسك من يركبك؟ يعني انت رئيسة العيال، اذا رميت بنفسك سكينة ترمي بنفسها، الرباب ترمي بنفسها، ام كلثوم ترمي بنفسها، وهذول اذا رموا بانفسهم كل وحدة احتضنت لها جسد، شي وخرها عن هذا الجسد بعد؟ احنا بالقوة يلا ركبناك في هذه اللحظات قبل ساعة، عم زينب ودعيه وانت على ظهر الناس، حقيش لكن ودعيه وانت على ظهر الناقة، فأخذت تطيل النظر إلى جسد الحسين تقول: ويا باكي يا ابن أم يا حسين، سيدي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحم، يعني الأرض مسبعة، طب بالليل تجيني سبع ويأكلني ماكو مانع، بس خلوني جسدك أبا عبد الله. يحتي يا ابن أمي يا رواح، يا زلزل أو يا مزلزل القاع، لو أنه يا اليوم خيرون بالوداع يا اخويا عندك اظل يا عوفك الدعم والله لظلن لظلن ولو تاكلني الاسباع لكن لكن شبيد الشمر ما طاع يا اخويا لكن شبيد الشمر ما ضايع مجبور عنك ماشي يضيع خويا لا تقول لا تقول ما عندك مروح اي لا تقول ضيعت الاخو انا ما خوذ الدنيا احتياج القوه والله قوه يا ابن ام شوف الشمر بيا يا ايش سوى ايش سوى سطع لم توني دلوايا يا غايا غايا غايا غايا غايا لله يا خويا بوليت عدايا اكل وانبيدي يا خويا بقيت وياك اي ورد مقطوع صبعك لعيب يا ابنايا يا ودفنك لا يظل جسمك مقشر خويا وداعت الله وداعت الله رحنا عنك خويا وداعت الله رحنا عنك بحسرة ولا قضى انا وداع منك يا ابن امي مران على جثتك ولنائك عاري عاري مسلب مترب معفر ويلي حكم الله حكم الله علي وعليك جاري انا امشي سيره بهالبراري يا با وانت بهالبراري تظل عاري وانا اليسر وانت يا ام طبار غصب جرحن الحادي ومرهن وبيد الصار منشاهن وبيد الصار منشاهن ومرهن سر بيهن على اخوتن ومرهن وشافنهم ضحايا على يا الوصية ووجد زينب حيايا اين استشعر خبر جسم الحسين لقايا في الدرب بوايا عفرا حتى اذا منعت من جسمه نظرة رامت للتقضية من توديعه وطرا وقد ابى صوت شمر انت وايا الدعاوي وكلما قربت للجسم قنعها بالصوت شمر وبالخطي دافعها هنالك الجسم بالإيمان ودعها ففارقته ولكن رأسه معها وغاب عنها ولكن قلبها معه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. أخواني بعض المرضى بعض المؤمنين عندهم حوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا، اللهم احفظهم فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك، وارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.